التجويد قرار حفزم يحفز النو تفسير أهون سيدنا علي قالوا تنقر له ساوساتشو من قالوا سيدنا علي الناس نيامة كل سو تنجتروا يعلو ما نو كل سو إني أنت يسمان يتنقر سيدنا علي قن تنجتون يعلو سواله فإذا ماتوا انتبهوا كل سو تنجتون يعلو عند سو سيموت بر بلو كنكل في النسالة لو عندي سيموت في النسالة لو عندي أهون كهلو بنتنا لو ما شاء الله تجويد كفتن يا درجانا ودرسكوت حفزم إن شاء الله ولا سوس الجزء حفز جاله تفسير بدن بي تكتات الكنو سورة النساء درسنا يميلو سوش كالو إن أهون ميزانة شومت أنجلي أهون ولكن بقرآن من مكة قرآن حفظنا القرآن بتأم قدنيا شنو إن يا القرآن سوشن يمن الكلام أهون ميزانه متاعدي شيء وده تفسيرات شن جن هدالن ما في مشكلة لكن وده تفسيرات شن سنقتل من نتاج أو كرد الشلال تقبل بانون دمو سلا قرآن يعلن يزوتان دزي سلا قرآن يعلن عن يميت أبك أن إنيا يميت أبك أن من لنهون نو لنك أراو نو يميت أبك أن ويس بس سندن سارانو يميت أبك أن ويس ليلة نقر علي نا انقديه يا قرآن سواج كونن سلا قرآن مو قديتانو نعم يقول لفظا ومعنى إني أهوني من نقروا ونتينو بزوسو وشي ما يقوت نقرنو من نقروا قرآن اللي قالوا ترقموا في دلو تشوب مولو يا الله قالتنا تشو يعني أبابالي من دنو نبيات صلى الله عليه وسلم تقبلوا براسات تشو قالت يا متت أدلم قرآن قرآن بسم الله الرحمن الرحيم مثلو قال كنبياتنا لمتاتشم بي كالله سي كالله ميم كالله بسم بسم الله في دولتشو راساتشو قالاتوتشو عرفتنا غورتشو اياتوتشو بمولو يسو اجيال قبابت كتا كالله يمتانو يهن مجمرا نوك ولا تنيا القرآن اشرف كلام على وجه الأرض وعلى وجه السماء وعلى وجه بينهما يعني بسماي مهكل بسماي بلاي بسماي تاج بمريت بنتني اللو أشرف كلام نزل إلى أشرف رسول تصافت استباكتش والله تصافت أشرف كلام نزل إلى أشرف مخلوق أشرف كلام هو القرآن وأشرف مخلوق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبر لا يورد نبر جن قران بجاچو يالو 30 جزو باند غزي ود السماء يوردو ليله القدر بمتبالو ليله نتش انديت باند باند جمله يعني اندزي بتقلل قران بتقللو نو يوردو كلوح المحفوظ متي رمضان ليله القدر طيب كذا بهالاس ود السماء وردنا كلوح المحفوظ يعني كتلقوا يا الله لوح المحفوظ ينبلو بليلة القدر وردنا ازاتك امتو من يادر قال جبريل بتنتنا بريك داون يادر رقيا وردوال انديت لمسالي اهون عند نقر تكستي لذات اللي تكستو نقر مدحانيت وين فرد وين فتح للسيمي هونتن عند آيات وردالج لن يعدي سنج الله قل بسم الله كسورة الفاتحة اسك سورة المعوذتين ولا عذي يالو بمولو باند لليت بسماي وردو ازاتك امو طوال طيب انديت ياك على الله سبحانه وتعالى يمي هونو سكونو وانو شقرو السنو هون الله بزيس هاسوست امت نبياتشن هاسوست امت هل لم يتكمتو برسالة 40 ዓመት ሲሆኑ ረሱል ሆኑ ቁርአን መውረድ ጀመረ 63 ዓመት ሲሆኑ ቁርአን ተመመ ተደመደመ ጨረሰ ሞቱ ነብያችን ሰለላም በዚህ 23 ዓመት ምን እንደተከሰተ ሁላችን እናቃለን ለምሳሌ በሱር በቀዝወት ኡሁድ በቀዝወት በድር ለነብያችን አውቃላ ያኒ አይሻ ዚና አድርጋለች ተብሎ 10 መሆኑን ተናገረ ይሄን ሁሉ ለወደፊቱ የሚሆነው በዚህ 23 ዓመት የሚከሰቱ ድርጊቶች አላህ አውቋቸው ስለቆየ ቁርአኑ አውርዶ እዛ ሰማይ ላይ ቁጭ አደረገው ከዛ በኋላ ምን መጣ አኢሻ ኮ ካንድ ሰሃቢ ዚና አድርጋለች የሚባል የሙናፊቆች ወሬ መጣ አይደለም መድሃኒቱ ከዛ ቁርአን ጅብሪል አመጣና ለነብያችን ሰጣቸው ይህ አያ ግን አሁን ይወርደው ስለ አኢሻ ይወርደው الله سبحانه وتعالى كسنت شامت صفو يسقمطو بلوح المحفوظ نو جن ودنيا يوردو جن نغرو سيكستنا نغرو انتسيل يغباچو على بابالي اذا القران نزل جمله في ليله القدر في رمضان طرو مثال لستاچيني لمثال ابو لهب ود اسلمنا اندما يغبا جهنم እሱና ሚስቱ ጀሃነም እንደሚገቡ አንዲሶ ፍርዱ አሁን አይደለ ያስቀመጠው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ላ 50 ሺህ አመት በፊት አቡ ለሃብ የሚባል ሰው የሚመጣ መሆኑን እንደሚከፍር የነቢያችን ጸረንትን የሚሆን እንዳለበት ሁሉ ያቃል አውቆ ቆይቶ አያወረደውና በዛ በሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ ቆየ ተራውና ወረፋው ጠብቆ አያው አቡ ለሃብ ሲሳደብ ያቺ አያ ወረደች ልብ በሉ ይገባቸዋል ነቢያችን ቁረሾቹን ሰበሰቡና ምን አሉ ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا አቸው ዝም ብሎ ነው ስለዚህ ባካቹ አንድ ኢላህን ተገዙ ሲሉ አቡ ለሃብ ምን አለ ተብ بن لك يا محمد اجهني قرط بركهن يقرط اندي 360 عليها يعني انسون يال انت دومو عند نو لتل نو تبت يدا يعني اجهني قرط منامن بلو رغماچو الله منا لو تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله هبتم له نبرونا جنزبو التقمو ولا ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب على كل حال من قال الله سبحانه وتعالى يا ابي لهب بلوا ايامنم سماينا مرت بتطبقوا ايامنم بل سفروا جهنم نو بلوا فردوا اوردي علماءچ من قالوا قران يا نبياچ صلى الله عليه وسلم علم هونن بزي ايات قالحالو قران نبياچ صلى الله عليه وسلم يصافوت ادلم نبياچ يصافوت بيهون نرو الله وشتام ليادرغوت يشلو نبر قريشوچو مندنو ميلوت يا ابو لهب انغدي الله ود جهنم نه اتامنو ادلم يالو استئمن الو امننا ود سلمنا غبا الله انا رسولون وشتاموش مهوناچون لنغلص بلو ود سلمنا ليغبار ليغباچن نبر غنا يچلم اي كلمه خلاص الله فردر 30 جزء باند نو يوردو سماي لا يتقمطو قويتو كذا بحالا عند نجر سيكست ياتشات وردالچ عند نجر سيكست ياتشات وردالچ ب 23 عامت كله ايا ودنيا متى معناته نو اشي كذا بحالا يقول وهذا من اكبر قدره الله وعلمه ما نزل ودليل فائده له انغدي ما نزل قبل الهجره يسمى ايات مكيه وما نزل بعد الهجره عند ايات قرنا يه مدنيه نو يلال يچ ايات مدنيه كورت من معنات نو نبياچ صلى الله عليه وسلم ك 13 عامت بهالا ازي تسقايتو بمكه عند سدتهنيا هونو هجره ود مدينه سيهدو كذا قتلوا يمطو ايات مدنيه يبالالو አብዛኞቹ የቂያማ ቀን ሳይሆን የሚናገሩ የህግና የደንብ ነው የሚናገሩ። ከዛ በፊት የነበረው 13 አመት በመካ መነበሩበት ደሞ የሚወርዱ የነበሩ አያት ደሞ መክያ ይባላሉ። ይሄን እንድታውቁ ቢነው አያት መክያ አያት መደንያ። طيب نكتل القران 114 سوره القران 30 جزء القران 6338 ايه ينجر بتاوقتم يعني ዝም ብላችሁ ብትጽፉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገር ስለምናገር ምሰሶ የሆነ የቁርአን ነገር ስለምናገር አከማችሁትና በኋላ በጣም ይደንቃችኋል። እነቴ ነው እናንተ ተበትኖ ነው የምታውቁት። ስብስብ ብሎ እንደዚህ ሲመጣ ግን ብዙ አታውቁትም። እሺ ቢዳየት አልቁርአን የቁርአን መጀመሪያ ምንድነች? እንደ እንትኑ ከሆነ እንደ ቁርአን እንደ ተጻፈው ከሆነ ሱረት አልፋቲሃ ነች። ሱረት አልበቀራ አይደለችም። سورة الفاتحة هي أول سورة في القرآن وآخر سورة هي قل أعوذ برب الناس. هذا على حسب الترتيب. بورانا ده شو هذا اللهم؟ بورانا ده شو مالتي؟ مجمرة أيام ما نورده هذا اللهم. جن بمسحها في تصافو مجمرة سورة الفاتحة مجرشة سورة قل أعوذ برب الناس. لكن بورانا ده كينو جن مجمرة يا وردت شو آية اقرأ باسم ربك شيء طيب ما شاء وردت آدم ونقرأ شو عنه إيش الآية في القرآن رجم وآية بتأم بتأم رجمي هون شو قط عند قط مليون متمولاو نا بتأم رجمي هون شو آية آية الدين تبالالج بسورة البقرة تمرناتال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يملوا آية. طيب أقصر آية في القرآن أطول آية أو كنال أقصر آية في القرآن بسورة المدثر يمتقنيو ثم نذر يهجنج أجروا آية ثم نذر أن ندشو مدهامتان لنبر لكن علماء تشو في دولة تشو سيكواترو مدهامتان بزو في دولة لا. ثم نذر جن سوس آت سوس في دارش بتشان شو نذر سوس في ثم نذر يمتبالو بسورة المدثر يعلن توس آك كرة سنة وأجن ينلعلن. طيب كذا هلا منتصف القرآن قرآن قديم بمن جمروال بلنال الحمد لله رب العالمين بلو جمروال بمن شر سؤال ولا أعوذ برب الناس مالك الناس من الجنة والناس بزينو مشروا ما هكل يا لتشو exactly حف يا لتشو آية بسورة الكهف تجني لتش بل قالوا من تبلا لتش وليتلطف يمثلو قال وليتلطف يمتلو بسورة الكهف ياللتشو يقرآن قماش exactly بزي قال تود قالش مالتنو كذاك أطول كذاب في تياللو كسورة الفاتحة جمرو اسكي وليتلطف قماش قرآن يبالال كذاك أطول دمو قماش قرآن يبالال سورة اللتش السوا سوست قزي كقرهات قرآن بمولو اندك قره أجري ستهال الله سبحانه وتعالى عجيب والله من شاوشا يسأل ما شاوشا يمسلال لكن أنتنا ونبياتنا بندزي قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه ثلث القرآن القرآن عند سوستنيا يا زيشنج يهيشن كأرى one third of قرآن كأرتوال مالتنا سوستك زي كدقاء قمت قرآن بمولون دك أرى يتحسبال أقر ما شو بتقام يقر مالنجي جن يهن نجر يمي جر من نجر أو كان جن إني والله ينجر بدم بيأوك أسوه إن ده أبدك أنم بمول قل والله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل والله أحد بلو بيولم والله بتأم بلهنا وسويه very smart نو نزهم يا درجو مكناتهم مجمر يا نبي هاتشين قال ما منو يا ملك كتال يا نبي هاتشين حق أنا وبلو مك قبلوا إيه إيمانو يا ملك كتال مكناتهم قل والله أحد عند سوستنيا قرآنك كتب عليه قد بله مقبلونه سوست جزيك قرأت قرآن بمولو እንደቀራህ ነው ብለዋል ነቢያችን ራሳቸው እንደዚህ ብለዋል። እሺ ከዛ ከተሎ እንግዲህ ምን ብለናል አሁን اقصر ايه اطول ايه نصف نصف القران وليتلطف مجمر القران سوره الفاتحه مجرشا سوره قل اعوذ برب الناس كذا بهلا مجمر يوردوا اقرا باسم ربك الذي افضل سوره سوره الفاتحه كسوره البقره تبلطالج كسوره ال عمران تبلطالج كمعمقه በጣም ምርጥና ከፍተኛ ደረጃ ያላት ሱራ ሱረት አልፋቲሃ ነች። እሺ ለምን ደውነው እንደዚህ ያለችው ለምን እንደዚህ ሆነሽ ብሎ ብንጠይቅ መልስ የሚሰጥ ሰው አለ? ለምን ሱረት አልፋቲሃ አንደኛ ደረጃ ያዘት ብንል እንግዲህ እንል ለጸላችሁ እንትኑ እኔ ሙሐደራው ራሱ እንዳይቆራረጥ። እሺ ዑለማዎቹ ምን አሉ? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 314 kitab አወረደ 314 رسول ስላሉ እያንዳንዱ رسول كتاب ይዞ ነው የወረደው። እኛ ምናቃቸው ግን አራት ወይም አምስት kitab ብቻ ናቸው አላህ ያገራልን የገለጸልን አምስት ነው አራት ብቻ ናቸው አምስት ናቸው القرآن وإنجيل والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم سبح اسم ربك ከቀራችሁ إن هذا لفي صحف إبراهيم ይባል ቃል አለ አይደለም? እነዚህ አምስት ናቸው በስማቸው የምናቃቸው። አለበዚያ 314 ረሱል ወረዱ እያንዳንዱ ረሱል kitab ይዞ ነው የመጣው። ዑለማዎቹ ምናሉ? እነዚህ በሙሉ 314 kitab ጭምቅ ብናደርጋቸው በቁርአን ይገኛሉ ሁሉም። ያኒ ሳማራይዝ ያደረጋቸው ቁርአን ነው። ኢዘን ቁርአን የ314 kitab ከሰማይ ወረደው አጠቃልሎ የሚናገር ቁርአን ነው አሉ። خلاص طيب قران راسو بمول قران بقى تقلل بلو سن حسابنا عقيده ومنن كله يمغنوا بسوره الفاتحه نوالو سوره الفاتحه راسوا تچم يعني تچمق اندزي باند ايا تهونالچ اياك نعبد واياك نستعين. اذا انذي 314 قران يوردو يعني كتاب يمطو እና በደንብ አርገን የነሱን እርጎ የነሱን ጭማቂ ብንወስድ ምን ተሆናለች? እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን። ምን ማለት ነው ይሄ ነገር? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لم يخلق السماوات ولم يخلق الارض ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الكواكب ولا الهواء كل مخلوقات الله Subhanahu Wa Ta'ala يفطرو اياك نعبد واياك نستعين لذي ነው يفطرو يعني አንተን ብቻ ነው የምንገዛው እርዳታ ከፈለግንም ወደ ሌላ ሰው ጎንበስ ቀና እንልም አንተ ብቻ ነህ። ሰማይ የፈጠረው ለዚህ ነው? نعم እኛን የፈጠረ ለዚህ ነው? نعم ይዚህ ነው። اذا سوره الفاتحه هي افضل سوره في القران اوكي طيب ነገስ ጠይቃችሁ አታሳፍሩኝ ባካችሁ ጻፉስ ጻፉ ስክሪፕቶ ከሌላችሁ እንልካልቻለሁ። والله በደርዘን እዚህ በጣም ርካሽ ነው በሳውዲ አረቢያ አንድ ስክሪፕቶ በግማሽ ሪያል ነው ደፍተር አንድ ሪያል ነው ሪያሉንስ ማለት ነው ነገሩን ስማችሁ በሙሉ ኢንሻአላህ 1000 ካላችሁ በ1000 ብር ልክላችኋለሁ። ምንድነው ጻፉ እስቲ ጻፉ ሌላ ቦታ ታገኙትም ይሄ ነገር ተጨምቆ የመጣ እንት ነው። እሺ ከዛ ቀጥሎ አልቁርአን ደዋኡን ለመرض ነፍሲ ወለመرض عضوي ቁርአን ለ እንትኑ ለሁሉም አይነት በሽታ የነፍስ በሽታ ነው የአካል በሽታ ነው ለሁሉ መድኃኒት ነው። ወደን ጠልተን እነዛ ተምረናል የሙሉ እነዚህ ምዕራባውያን መናምን ይውደዱ ይጥሉ ቁርአን ለአካል በሽታ ነው ለነፍስ በሽታ እንትን ነው መድኃኒት ነው። እሺ ከዛ በኋላ እናንተ ታውቃላችሁ የምታውቁት ወሬ ነው እንግዲህ አሁን አዲስ አይደለም እባብ የነደፈው ነው እንግዲህ በሱረት አልፋቲሃ መርዙ ምጥምጥ ብሎ ይወጣና የዳ ነው تقلش هنا قرب هي حديث صحيحة أن متو أسر أرات سورة بمولو ببسم الله جمرالو إلا سورة التوبة. شيء سورة التوبة بسم الله اللاتم علماء شو بمولو تسبسبو لياس قبول الله بيتشلو أي تشلو الله على سقب الله لم ندنو سورة الفاتحة سورة التوبة بسم الله اللات بلنستنتيك ድሮ ህፃኖች በነበርንበት ጊዜ የሚያስቅ ወሬ ይነግሩን ነበር። እንደ ዕልም እኮ ነው፣ እንደ ዕልም አድርገው ያስተምሩን ነበር። ላኪን ቦህታን ሸይጣን የማይለው ንግግር ነው፣ የሞኞች ንግግር ያስተምሩን ነበር። ምን ይሉ ነበር? ሱረት ተውባ እኮ ብስሚላህ የላትም። ለምንድን ነው? ሼኾች እኮ ነው የሚያስተምሩን። ምን አሉ? ሱረት አንፋል ከእሷ በፊት ነው ያለችው። ሱረት አንፋል ከዛ በኋላ ሱረት ተውባ። ሱረት አንፋልና ሱረት ተውባ ተከራከሩ፣ ሁለቱም ተከራከሩና ከዛ በኋላ በጣም መሳሳብና አለመግባባት ተገኘና እሺ እስቲ እንሄድ ወደ አላህ እንሄድና ሁለታችን ሐሳብ እናፍስስለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከዛ በኋላ ያኒ አሸናፊ ሆነው የሱ ቢስሚላህ ይነጠቃል አሉ። እሺ ብሎ ሄዱና ሱረት አንፋል ሱረት ተውባን አሸነፈችና የሷ ቢስሚላህ እነጠቀቻት፣ ያን ወሰደች። እንደዚህ ብሎ ያስተምሩን ነበር። ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ? ላላ ሱረት አንፋል እኮ አይደለችም፣ ሱረት ተውባና ሱረት ነምል ታውቃላችሁ። ሱረት ነምል ቢስሚላህ እኮ አላ ሱረት ነምል ኢነሁ ሚን ሱለይማን ኢነሁ ቢስሚላህ አርህማን አርሂም የሚለው እና ሱረት ነምል እና ሱረት ተውባ ተከራከሩና በጣም በጣም እኔ ሱረት ተውባ እኮ ረጅም ነኝ 200 ምናምን አያ ያለኝ አንቺ ደግሞ አጭር ምን አለብሽ ምናምን ተብለው ሁለቱም ሱራ ያኒ እንትን አሉና ከዛ በኋላ ሀቅ የያዘችው ሱረት ነምል አሸነፈቻትና ቢስሚላህ ወሰደችላት ይላል። አሁን ሱረት ነምል ሁለት ቢስሚላህ አላት። ይህን አይነት ትምህርት እንወስድ ነበር። ላኪን ሱብሃነላህ አልሐምዱሊላህ አለ ሱና አልሐምዱሊላህ አለ ተውሂድ አልሐምዱሊላህ አለ ልዕልም ወላሂ ዕልሚ አጠጣን አላህ ስብሃነ ተዓላ ማወቅ ጀመርም ማለት ነው። እና ምንድን ነው ይህ አሁን ያልኳችሁ በጣም ባጥል ነው፣ አይሆንም፣ አይደለም። ትክክለኛው ምንድን ነው ብንል እንትኑ የዑለማዎቹ አነጋገር ሶስት አስተያየት አለ። አንደኛው አሉ አላሁ አዕለም ቢሙራዲሂ ወሀደ አስለም ሸይ፣ በጣም በጣም ከሁሉ ችግር ለመውጣት ከተፈለገ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለሱረት ተውባ በራአቱን ብሎ ጀመረ፣ ቢስሚላህ የላትም። ለምን? አላህ እንደዚህ ስለፈለገ ነው ብለህ ዝጋው። እሺ፣ ሁለተኛው አስተያየት ምን አሉ? ሱረት ተውባ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ጨካን ሱራ ነች፣ ፈዳኢህ ብቻ ነው፣ በለው፣ ቀጥቅጠው፣ ግረፈው የሚል አያት ነው። እውነት ነው ይህ ነገር፣ የቁጣ የአላህን ቁጣ ያለበት ብቻ ነው። የሙናፊቆቹን ማጋለጽ እናንትን ነው። ሙናፊቆቹ በጣም በጣም አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንደ ሱረት ተውባ አድርጎ የሰደባቸው የለም። ያኒ ራህማ የሌላት እንትን ሱራ ለሙናፊቆቹና ለካፊሮቹ ራህማ የሌላት ሱራ ነች። እና ቢስሚላህ ከሷ ተነሳ። ምክንያቱም ቢስሚላህ አርህማን አርሂም የእዝነትና የርህራሄ እንትን የሚያሳይ ነው። ሱረት ተውባ የላትም ይህ ነገር አሉ። ስለዚህ ለዚህ ነው ያስለቀቃት አሉ ዑለማዎቹ። እሺ ስንት አስተያየት ሆኑ? ሁለት። ሶስተኛ አስተያየት ምን አሉ ዑለማዎቹ? ሱረት አልአንፋልና ሱር እንደ አንድ ሱራ ነው የነበሩ። ይህም በጣም ቆንጆ አስተያየት ነው፣ ግን አንደኛው ነው የበለጠው። ሱረት አልአንፋል ሱረት ተውባ አንድ ሱራ ነበሩ። ከዛ ነው እንግዲህ የለያዩዋቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ሱራ ያደረጓቸው። መጀመሪያ ግን ሲነበቡ ለምሳሌ አለም ተራ ከይፈ ፈዓለ ረቡከ ቢአስሓቢል ፊል አለም የጅዐል ከይደሁም ፊ ተድሊል وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف في مأكول لإلاف قريش إلاف. ولتم عند سورة نبرو بنبي صلى الله عليه وسلم جزي ولتم عند سورة نبرو በመሀከላቸው ቢስሚላህ አልነበረም። እና ሱረት ተውባ እና ሱረት አንፋል ደግሞ እንደዚህ ስለነበሩ ነው። ይህ ሁሉ የእንትኑ የዑለማቹ እጅቲሃድ ነው። ግን የበለጠው ግን ሰላም ሆነ እንድተኛ ከተፈለገ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወሕደሁ ያዕለም ለምን ቢስሚላህ አላደረገላትም ይህች ሱራ ብለን በዚህ እንዘገዋለን። እሺ ኦኬ፣ እንቀጥል እስቲ ጀሚዕ ሱወር ነዓም آخر سورة نعم آخر سورة نعم آخر سورة أطول سورة في سورة البقرة بلنان وأقصر سورة من أطول سورة سورة البقرة ولت متوسمة ناس دست آيات نوم أجروا سوراس إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طيب ممكن واحد يقول لي يا أخي أهنكو ستريك أيهو ثم نذرنو أجروا ثلنبر ثم نذر كآياته وشنو كسورة وشقن إن أعطيناك الكوثر السوالش بتقام أجر سورة هنا شون لالن. طيب القرآن لا يمسه إلا المطهرين. القرآن على وضوء أيازم جنابه كون كوين دمو حيد كلا سويت دمو سيت دمو يبلت أيباسة نو سلزي على وضوء أي نكام. نكتل من حرف في القرآن آية واحدة وهو يعلم فهو كافر بالله. لدقموي قرآن يكرر عندت آية بتهون قالوا وين في دلوا كيرو بيانبات ترجمو إياوك إيه ترجمو ندمي بلاش إياوك إيه عندت في دل نكوان ششق أرقو بدبكات وين عند في دل بيش أمر الله يخرج من الإسلام بيسقدم حج بيادرقم بيسقومم يفلقو النقر علم بنورو نقول له هذا إنسان كافر. ليش إياوك إيه يا قرآن عندك أن كان بكير يعني يكفر إن لا لا. طيب نكتل من رفض قبول آية واحدة كقرآن 6638 آية اللوم عندت آية بتشاء يتشن كان الكبلات مياله يكفر ويخرج من الإسلام. طيب كزي بسس كزي بس دمو قرآنه بمول تقبله تال عندت آية كان بعندت آية كان الكفرم تقبله تال لكن عند عند يالو يتلاچوال تقبلوال يهك الله نو حق نو بلوال لكن ايش نغر تنش لمثاله يسرق اسو اجو مقرط اكواني وبتام التواط اللنيم بمالتو كسلمنا يوطال يكفر اني اهون من نغراچو يا عند عالم يهولت عالم ادلم جميع العلماء يتسمموا بتنغر نو ان اياو يا الله ايا نو يا الله تنتش يشي قال الله وردتش آنتش بلو بيك أبلاتم بسوا بسرام بآيو بسرام لكن كتألات ويم كأففو ويم كباد نتش بلو انتن كومنت كستة كسلم النايوات على مالتنا. طيب يكتل سدي نؤمن أن كلام الله القرآن غير مخلوق قرآن مخلوق نويالو على طول بإجماع العلماء يكفر قرآن غير مخلوق. لمن قرآن مخلوق لمالت تناغاريو مخلوق مهنا اللبات مانو تناغاريو الله الله مخلوق هنا نو قرآن مخلوق يمي هنا الله مخلوق عدلم خالق نو قرآن كسو يتيازس لهنا قرآن كلام رب السماوات والأرض ليس بمخلوق مخلوق عدلم. طيب كذبها لا من يلالو قرآن يزلوش سوتش قرآن يحفظ سوتش ويوم دمو هلو باي هونم عندنا يعني سورة عندنا أنت لمسارة بنتنو تجويد متمارو بحفظة سمراتشو ويوم قرآن بمول يحفظو قماش قرآن يحفظو النزي يا قرآن سوتش هلو ليت يالي ملكت كاليلاتشو قرآن الحفظو يا قرآن سوتش هدلو مالو قرآن يحفظ ويوم بقرآن يتماري ليت يالي كليلوش سوتش يميليا تشو عندن دملكتو تشالو النزي كالتايو يقرآن سوتش عدلو إن شاء الله 30 جزء بشمد دو عند مجمرا رو قلبنا ملاسو مقنان يتالبا تشو انديت يعني بقلبو قرآنون ياسان نسي بقلبو قرآنون يعني اسكزاد رسميزان سايسات بملاسو قل ربلو قرآن بمولو اللي قراو يادرار سي قراو يا انتن الله قل من الميزان عيسة قوم كبر عيسة قوم قرآن الله كلام هونو لنا اندزي بتقام قد يلوم بقى يقرأ البتشا يه يقار على ما أدلم يه نقر كاللو قار أدلم هالو. طيب كذا كتلو زيادة الخشوع قرآن كارته خشوعنا يا الله انفراتشا كالش أمر الله قرآنو عند شسلتشا نو يتشكم كونجي أنت قرآن سوء الله مالو. سوستنيا زيادة الإيمان قرآن يكرر ستهيد إيمانه يجأمري ኢማኔ ፖሊሽ የሆነ ካልሄደ የደበዘዘ የሚሄድ ከሆነ ኢማኔ ቁርአኑ አልቀራህም የቁርአን ሰው አይደለህም እንላለን። አራተኛ አልፈራህ عند بشارته والخوف عند وعيده ቁርአን ስትቀራ የሚያስደስትና ደስ የሚል አያ ስትሰማ ሰውነት በቃ ፍንክትክት ብሎ ቆስ ይከፈትና ደስ ይልህ ካልታየ ወይም የጀሃነብና የቀብርና የዓዛብ እንትን ምናምን ሲቀራ ደግሞ ሰውነት በቃ ጭምቅምቅ ብሎ በቃ አዱንያ ጥብብ ካላለች አንተ ቁርአን ሰው አይደለህም። ወንድሞች እናንተ ቁርአን የምትቀሩ አሁን የምገልጻቸው ያለሁት እንቅልፍ የተኛ ሰው የነቃ ሰው አትመስሉ። መጀመሪያ ያልኳችሁ አናሱን ያማ ፈኢዛ ማቱ ተበሁ ያሉ ሰይድና አሊ ሁላችን የተኛን አንመስልም ወንድሞች ነን እንጂ እንደዚህ አይነት አሁን የምነግራቸው መና የምጠቅሳቸው ያለው በእኛ አሉ ወይ? እንዴት ይኖር? እንደዚህ ካሉማ መላእክቶች ከሆነዋል ሆነናል። እንደዚህ አሁን የምጠቅሳቸው በእኛ ካሉማ አቡበከር ሲዲቅ ዑመር ከሆነናል ወላሂ ሰሃባ ሆነናል ማለት እኮ ነው። ግን አሁን የምጠቅሳቸው ነገር ቁርአን ከሌለው እነዚህ ነገር ከሌለው ቃር ቁርአን ነኝ ማለት የለበትም ካለ ደግሞ ውሸታም ነው። እሺ እንቀጥል። እስቲ يقول البكاء من خشيه الله ይሄማ ከነጭራሱ ጠፍተዋል እነቴ ነው። ቁርአን ቀርቶ የማያለቅስ ይሄ ቁርአን ሰው አይደለም። እንዴት ያለቅሳል? والله የሚያስለቅስ ቁርአን እነቴ ነው። አላህ የሰጣቸው الحمد لله رب العالمين ካሉ ትርጉም ስለሚያውቁት ብለው ነው የሚያለቅሱ። والله አልደረሳቸውም እንዴ ዙራራ የሚባለው አንዱ ኢማም በኢራቅ የነበረው ትንሽ አያ ኮነችው ወጣ ልቡ ስትመታው የሞተ ምንድነች አያዋ በሱረት المدثር ያለችው فاذا نقر في الناقور ምን ማለት ነው نقر في الناقور اسرافيل የሚባለው መላእካ ጥሩምባው ይዞ ያለው በቃ የዓለም ጊዜ ተአለቀ ብሎ ቱት ሲያረግ ሁሉ ሰው ይሞት አይደለም የቂያማ ቀን እንትን ይላል። ያቺ ነች نقر في الناقور فإذا نقر في الناقور فيومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يهكن شكاننا شلما تقر كأنو بتلي بتلي لكافر وشكو اقري اوش ان يالو سيروتو اتوت امين بالامي بالبت كأنو كونو يميلو آيا اندزي يهكن آيا امام هنا يسجد لم دبلو يودكو كذا هلا سيكسكسوت خلاص روحو واتاش مالتنو ይህ ሁለተኛ የቁርአን ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አልቡካ ምን ኸሽየቲላህ በቁርአን ስትቀራ የአላህን ፍራቻና የአላህን ትልቅነት ካላስለቀሰ እንዴት አንተ የቁርአን ሰው ትሆናለህ አሉ። طيب السجود تعظيما ቁርአን ስትቀራ يعني እየቆየ ሰጀት ተላዋ ስታገኝ ወይም ደግሞ በጣም ስትመረቅን ግንባርህ ወደ መሬት አውርደህ ስጁድ የማታደርግ ከሆነ አንተ ገና ቁርአን አልገባህም ማለት ነው። يقول ابراهيم التيمي رحمه الله عند تلك عالم ነው ምናሉ من اوتي علما الله علم يسطو ما لا يبكي قران حديث አለው ግን አልቅሶ አያቅም እና ቁርአን እና ሐዲስ የማያስለቅስ ከሆነ لخليق الا يكون اوتي علما የሰውየው ዕልም አልተሰጠም ሌላ ነው የተሰጠነው ምንለው። ይሄ ኢብራሂም ቲም የሚባለው ትልቁ ሳልህና ኢማም እንደዚህ ይላሉ። ምን ያሉ ቁርአን ተሰጠው ወይም ደግሞ ቁርአን حافظه ትርጉሙ አውቆ ስለዚህ በዚህ አይነት يعني የማያለቅስ ከሆነ ደረቅ ነው ምድረባዳ ነው ይሄ ቁርአን ያዘለ ሰው አይደለም ይላሉ። فقالوا ان الذين الله سبحانه وتعالى من إلى القرآن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا نزاب دبارقوا قرآن يقباتشوا لنا قرآن يحفظوا سواتش يعني ترقوموا يمياكو يعني قرآن سكراكو دبلو واتكو ودا سجودكو سجود يا بزالو بقنباراتشو واتكو سجود يا بزالو نزي قرآن بدن بيقباتشوا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سبحان الله العظيم أئمة الذين نبروا، أئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة الثوري وعياض شو اسمه يعني سعيد بن الحسن البصري سعيد بن المسيب تقل لا صحابنا تابعين عندزي أهون الكويت شو نبر ما القسم بك والله ما القسم هذا تكون دمج يوان دوبة تكونه والله إسلام يتبالو سو ما القسم يا بزاكونه تلك وبتنوس تلك سطوتانو بل جغنا نو ميالقسو يا سيت ريج ادلم ميالقسو جغنا امبسا هونو سو نو ميالقسو لمن قران ده زهلال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سبحان الله اندزي ارغوس يا مغساچو نبياچن لتنا قن اغراچو اسكمياط درس يالقسو سيسجدو أرباك جيتاي تلاتشوا لتشن تنوس عائشة أنتكو يبفيتم يمش أرشاوم يأهونم ينجم ذنبات ذنبكو كل تطوالكو غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لمن دزي إجرس كم يابت درس يعني أينس كم يابت درس بالكسو لمن ستلو تقو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لزيها بك أن جيتاي لما الكسيا بك أن إغريس كمية درس لمسجد يابك أن أي مسجد نموي مسجانا عند يوم سيان سنو يلو نبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن قرآن يتشكم سو وناتينو القصص تاع القص والله القص عند يوم بيك على شو مالك أس أسجد دوات سو نت تش أنو بات عند تالكس بمنهم تالكس وما جمرة أهون مقلت أويا اللي هو أهون يقرآن سو نجنا سورة سورة أنتن أنتنو البقرة شرسنال العمران شرسنال أنا أهون نساء يعني درسنا أدلم جن يقرآن سوش ننوي أهون بمجلس أو يعلو استيس أورنس أفولي والله يس يمس ما بتأم دفرنا أدلنا منجي إني منج عمر اللي سافلاش نون ملويني أدلنا بزي مسفريا كونه أدلنا جن لمهون نتأر لمهون إن شاء الله يتشالال مالتنا طيب كذبوا هلا من هلو وقال تعالى إنما المؤمنون مؤمن كائلا مؤمن أنتن يا مؤمن هنا قرآن كنا ما نبغي له إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بقرآن كرتوا الله كتكسوا الله كستوسوا وجلت قلوبهم سونتاتهم لكن من البلاتش وجلت مالت بفراتشا بقى اتفيلا بقى سونتو وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته نعم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون عندك أن عندك أن عنده تلك عالم كونو يا صحابي لجنو ويم يا صحابي لج لجنو تلك عالم نو أهون يسجد نبرنا بزيه آية لا يدرسه يسجد بزيه أهون يعني ما نبات آية زاد الرسة مالتنا آية ومن إلال إذا تتلى عليهم خروا سجدا وبكيا يعني قرآن كتتك سلاتشو كسمو ويم قرآن كسمو ويم راساتشو قرآن ككأرو ودا سجود وردنا يودكالو بسجود هونو دمو يالك سالو يميلو آيا يكأرى نبر سويو أهون بك آيا وبدن انتن أدرقونا ودكي يت ودكي ودا سجود ودا سجود ودكو سبحان ربي الأعلى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بلو يالك انتن انتن دعايا درقة بسجدو دك موت سلنبر تنش انكلف وسدو كني قال لاتشو سويو بتقام دك موت سلنبر بسجود كورد ابو حلا بسجود يالي انكلف وسدونا نبياتشن صلى الله عليه وسلم اياتشو بهلم بصلاة هونو كونو بالذات النش أتشري هنا شو جزء نبياتين بك قالوا تنا من قالوا تمثله يا فلان قالوا يهش آيك الرهات إذا تطلع عليهم خروا سجدا وبكيا يقول رأينا السجود فأين البكاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني السجود يا ينونو يقول وده سجود وردهال الكسو يتهال قالوا مثل هم سوي وده سجود وردو انبال متعبتهم سلزي يعني الله يعلو بسجود ودقنا يالك سالون يعلو شيء سجودو أيتنال يتهل أنتنو القصو يتهل بلو نبياتشن بهل نقرون إلى السويو طيب كذبوا هلا يقول: واعلموا أنه كم من قارئ للقرآن لا يستفيد من القرآن شيء. سنت قرآن ميكارو سوشالو كقرآن يعني تقم ألبا هنا يوطالو من أين تقم لله هنا يوطالو مالتنا. يروي الشيخ الشيخ صالح المغامسي مسجد قباء متبالو بمدينة لش زمان لاتشو ياياتشوثم أياتشو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة نويالو قباء متبالو دمو هلتن يا مسجد نو زالي يا مسجد قباء خطيب إمام يهونو الشيخ صالح المغامسي ببالو بتلفزيون سسما تشو باللفونتن من يلالو أو سنت ولا سوست عمت هونو يهنا قر كسماوت ولا سوست قزيم نقر راتشو نبر بمدينة هلت عند سو نبر عليه سويو بتأم قرآن يودال بتأم قرآن سيسمى يمرك أنا سويو ممكن أنتم عربناو ترجمي جوال قرآن أنتن بتأم يودال جن أم ببو صفو آكم يالتمارنو عربني لما ببا يتشلم لما تصاف ما يتشلم سلزي قرآن بتأم لما بب قرآن بتأم يكبدوال جن يقرآن فكر سلالوالو بمن يوم أنتن مسجد سيجوا من يدرجال عندو تقابلو بنتنو بقلقدا تقابلو كايو مصحف قرآن يزيهدنا ذاك هلا تدقيق أقرأ لين يعني قرآن سلم مارشل قرأ لين إن إني لسماء إلال يقرأ الله تلنا يسمار بتعم قرما ندزي ندزي ندزي يالي لسن تعمد تقوازي عندك أن قرآن قرأ لين بلولا عند ستونا يقرأ سجة التلاوة متاج سجود من ورد باتشو آياتو شالو عدلن بقرآن عندما متأجنا هلتم ود سجود وردونا يا أمك أرى ينبرو تنسالو يمي سما ينبرو جن بسجرو موته ألو تاريخ هذا لمكو الساتشو يمسجدو إمام ناتشو مسجد قباء إمام نخطيب ناتشو ساتشو نمنا قرو يالو سلزي سو يوبت أم قرآن يمي ود سلنبري بانبم بايسفم قرآنو بلبو استقبانا بسجرو يالي موته يلالو. طيب كذا بخلا يقول: وكان أبو حنيفة عند الكواتشو العمود الأبيض من بارو أبو حنيفة تلقو نجو قند تبلو يميت أرو ينبرو بمسجد عند قزيك قومو 30 جزء بهولة ترك عيسو قدو نبر حقيقة أهل القرآن من بارو إن الزهنة شو مالتنا. طيب كذا كتلو فهم إن الزهنة قد أريوش عربين يا بياوكم القرآن انديت مسألة أينت الرداد نبراتشو بزوج زي الدقم كلاتشو عنده عرب من دون هذا الرجو إذا زلزلت الأرض زلزالها سيك أرو نبيات سماتشو نا مش الرشا فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى سمانا مت أنا لنبيات من على تشو يا رسول الله من دونه ملويه الله أنت الله اندي الله تشن من دونه ملو والله عندما تسمعوا يجين كنت تنش ذرة يعني عند ذرة تنشو فترتنا ندسو تروس را كسرة الله سبها وبطفو كسرة دمو الله انتني بلها كذب هلا سو يومنا عليه هلت اجو ودراسو او تأنا اووو عليه سيحاسبون الله مثقال ذرة انددي كنت تأفيا متهال نقر لي احسبن لتأيك انو منامن اووو لي سهد نبياتش منالو دخل الإيمان في قلب الأعرابي قالوا ما سكروا لت إيمانه بزه أعرابي قلبك وجبانه تردوا أيوة أيوة سل تردوا إنه يالك أسو هي أين تنفلق قال لهم دموش والله بتجويد سوم ياسلك أساك أرار تكرار له ترقون أتاكم تكرار له جن يميلون نجر بس تجربه لا تتروى له يه يقرآن سول ياسنيه أي كلام إشي. والقرآن وفهمه على أربع أوجه له قرآن لما الردات كتفلقه هل أرات مسألة الألات أرات الدرجة وشاله بفتم يتمارنا شونه هنا قر وجه يعرفه كل إنسان أرم يالتمارم أرم يكون قام يميك كونه شو يميك آية ألو بزو آية ألو عالم ما أسفل لقه بزو آية ألو يعني أستول لقهم ألا لهنو آية ألو إيه عندن يو درجان والو ለምሳሌ ያ አይሁ الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني صلاة يبلط مالتي سايون يعني خفيفو نو يه نجر بتام انتنو ما نمسو لي رداو مشلو ولتنيا لو ولتنيا لا يعلمه إلا العلماء علماء بتشا مياقوت آيات الله بعلماء وسط جبت تنبركك كتاب يزه قا يما يفسر آيات الله علماء وتش بتشا مياقوت عليه شيء ثالثنيا حتى علماء وتش مياقوت نجر الله بتشا ترجم يمياقو بزو آيات الله بالقران بزو سايون تكيت نو جن حتى نبيوش آيقوتم ታቃላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ አያት አሉ ትርጉማቸው የማያውቁ መሆናቸውን ታቃለህ ይሄ ነገር አስተዋ ትርጉሙ ምንድነው በለኝ እንኳን ሙሽ ለኔ ለረሱላችን ለነቢያችን በትላቸውም አያውቁም አንድ ጊዜ አንዱ ትንሽ እኔ እንትን ያለው አደብ የሌለው ሰው መጣና ለኢማም ማሊክ ኢብኑ አነስ በመስጂድ ላይ ህዝቡ تفسوي على من على تشو يا مالك قالوا نعم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الرحمن على العرش استوى انديت نو استوى هنو كوش بلو نو ويسكومو نو انديت نو منام بلو تهيك عشو الله بعرشو لا يتكمت وقال مالت نو يسألو ترقمو امام مالك من قالوت الاستواء معلوم الله سبحانه وتعالى استوى على العرش انك علم تمام والإيمان به أنا والكيفية مجهول እንዴ ታርጎ ቆ ነብዮቹ ማያቁም ዑለማዎቹ ማያቁም መላእክቶቹ ማያቁም አላህ በአርሽ እንዳለ ብቻ ነው እናቆ እንጂ እንዴት አርጎ ተቀመጠ አናቀም تمام والسؤال عنه بدع ወደ ቀኝ የማገፋህ ዝም ብሎ ፈዛዛ ሆኖ ጥያቀና ለፊትና ብለህ ያመጣው ነው አሉና አባረሩት ከዛ በይ በአራት ደረጃ አለው ብለናል አንዱ ማንንም ሰው የሚያቆው ነው ሁለተኛ ዑለማዎች ብቻ የሚያቆት ነው ሶስተኛ አላህ ብቻ የሚያቆው ነው አራተኛ يقول لا يعذر في معرفته احد نزعات يعني كما وقع ودهلا يمتلبت ماوق ያለበት آيات አሉ ማውቅ ያለብህ ለሁሉ ሙስሊም አያቶቹ እንዲገባቸው እንዲረዱት واجب የሆኑት አያት አሉ ብዙ አሉ ለምሳሌ አቂሙ الصላ ወአቱ الزካ ያ አይሁ الذين آمنوا وعملوا الصالحات የሚለው አንዳንድ ቃላት አሉ ضروري جدا لانت عباده مسسو የሆኑ ነገሮች እነሱን ማውቅ ضروري ናቸው አሉ እሺ እንቀጥል እስቲ يقول ان عدد ايات الاحكام شوفوا يهن نجر اهون عند عالم والله سيالكس كور يسموه لكن ده صانا لكسال تقالاتشو لمندنو نجرو اسلكس بلنيا لسو غير اسلكسو نجرو من على مسلاچو قران بسوست سوست نجر يازله نو عليه علماءچو يتسمعوا بت نو يهن غري عقيده سله توحيد بزو ايات الله بالقران ولتنيا قصص قصص انت من معنى قصص قصص مالك ታሪክ ማለት ነው የሙሳ ታሪክ የኢሳ ታሪክ የምን ታሪክ የምን ታሪክ ከዛ ቀጥሎ شرع يعني فقه ማለት ነው افعل كذا لا تفعل كذا هذا حرام هذا حلال የሚለው ነው እና ቁርአን ሶስት ነገር ያዘለ ሲሆን فقه አንድ ሶስተኛ ይሆናል አንዱ ደግሞ ታሪክ ነው ሶስተኛ ደግሞ عقيده ነው عقيده ስንል ግን ምንድነው በቁርአን የተጠቀሱ والسماء والطارد انشا منامن ادرج جمري كذا جرو مسمح جمري كذا قتلوس تولد يقولناش بهولت دقيقة أنا تشرس كثير زتكت زنبلا رقصوا على التيد أياو ولا نور الإنسان مما خلق خلق الإنسان مما إبلا على التيد تملكتو بوستقبته لمن انديت بلا تأيك مالت نوالو طيب كذاك قتلوس سبحان الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كل فترة لا الله تسبيح هذا قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم الأعلى ما نوسو كل نجر سمايم مريتم انقراريت إباب خنزير كلب ديت ندهون إيه نجر ينو نقري إن عالمو لم ندنو يالك أسو بلون من عليه بقرآن يالوت يشر آيات أمستمتو بيتشانات جو تملكتو سنت آيالو بقرآن سدستشي سدستمتو سلاسة أمست ألو كنزي أمست ما تو بتشانو آيات يشرع من ناقرو يشرع من دنو حلال حرام دزي زكاة تاوت ألا دزي تسقد ألا هميلوت أمست ما تو آيات بتشاناتشو يتكأرو من دناتشو يتكأرو إما قصص تاريك يا نبيوش أبزان يوغن يعقيدة نوار عقيدة سنل توحيد ما تهجن عدلم ودا توحيد يم يدرسون نغرات نعم افلم ينظروا الى السماوات الى ملكوت السماوات الى كذا كذا الى الله سبحانه وتعالى والشمس وال القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها نا بشارك أي ملال يزي أنا في بزالو بقرآن أنا كان يقال له بدن بتملكتون يشرع قد الله سمعي اندي تندفت أري يعني وهاو أهون وها من إذن H2O يعني H2O نو فرمولاو من دنو H2O H2O أهون H2O بنسات أشوا وها لفترة أشلهم أشلهم وها سراب النلا أشوا أهون أكبر مهندس من بلو H2O نو أو يهن بنسات أو وها لفترة أشلهم أشلهم ممكن أنتم يوها مستير الله بتشانو يوم يأكو سلزي إن دزي مسألو آياتك بزوال لنا إلال وين إسلاموش يهنم يسلك سو وين إسلام وين إسلام كوبت أم تكنولوجيو بقراناتشن ياللي تمرتو بقراناتشن ياللي يعني علماءاتشن منكاتشو يي حرام نو يي حلال نو ودو كادرك اندزي نو شنت كوت اندزي نو بزا بيتشا تقورنتو بزا بيتشا يعني قچ بلو يالو يي تكنولوجيو ايات مان لي قراو نو مان لي رداو نو مان لي سرابت نو الله كون نسراو كونو يعني كامست شي بلاي ايات بقران اوردو استي تملكتو ينين يرين انتن إن إسلام شو منك كاتشو النظام إرباويان بومب أوتوميك أوروبلان زرة منا من يسرتكو الله سكفت الله شونو لم ننوي زجان تزجان إني بقى روز مبلاتنا سيت مكأيرنا كاديلاك مكأير ولا تنيار إرسبر تاتشين من يعني سبحان الله بقرآن تاتشين كم مستشي بلاي يتكنولوجي آياتي يالي منك كان لمسالة يا أبو حن بمذهب أبو حنيفة يفكر كتاب بالتاجين كأسر شي بلاي تاجين يالي يا شافعي يا فيك نجر بتجر بشيء ميكوتر بتصحف تاجني عليه سلسلات بمليون ميكوتر بتصحف تاجني عليه سلسلات سل زكاة سل لكن سل تكنولوجي كقرآن يمنج تكنولوجي بلو بزوج سؤال تصحفهم سبحان الله بزوج سؤال تصحفهم أنا إيهنهم ياسلك سوون تنو إشي إنك أتلسني القرآن نقول وقال العلماء لا يكون أحدكم دمو قرآن ستقروالو سيدنا عبد الله بن مسعود يهت أبايات شنو والله تأبايات شنو يعني يم ينتمي السمي السوار سنك أراهن رمضان رمضان قرآن سنك أراه كده يقرآن ورسله هنا على ما تشننا قفتات شننا يمن فلقو ما شيء ختمات الرسكونو لمثالي سورة سورة آل عمران تجمر الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم من أمل ثلث ثلث هذا المكناتهم متو آية ما تشج الرسكو إيشي هو الثاني يوم متو ما تشج الرسكو يهنو هذا فاتشن إنذزم هوني اللبّت ماله لا يكون همك آخر آية تقرأها يعني زهريكو ما شاء الله أمس حجزونه يقرره لمالت يزي عن السوات تهون إيشي كذب هلا يقول الذين لمثال سبحان الله ين إم يسفر حديث ملكته يقول رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه هلا تشم بلباتش سمون بزو سوچ هلو قرآن يقرو قرآن لعنة الله عليك لا تشوال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول يوم نقرأ والله نزيه لنا انديت قرآن يقرأ بتجويد يقرأ ممكن ممكن يسلك سال قرآن ممكن تلك سال له أنتم أنتم راسه تلك سيهنا قن قرآن يقرأ قرآن راسه الله العنك لها انديت نواله مثال لستاتش طرو مثال يقول سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ربا يموسد يمبلا سو لك يوم القيامة سمت شيطان اندلك كفو عند ابدي هنا وسو يتقولا يعني يتولا قد سيهد اندزي كأني ودى كأني ودى قرأ ودى اند سكر سو سيهد ربا يمبلا سو اندزيهنو ككبر من السائلان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبط الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء يهن آية إياك أرى كمسكي ريوت أنا كزوهلا ربا ببنك ربا وسدال دفتر اللتشو من تلالتش سوا سيفين أكاونت تلالتش سيفين أكاونت يعني إيش ما تشبر له بي أمتو أمس شبر والذي أمت قال مبسوط بك على السلوال أمس شكوش أمر لك إلا وسو ربا إياك أرى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان إياك أرى الربا سيوسدك قرآن رسول لعنة الله لهال نعم والله ولا تقربوا الزنا يكرا بي ما تو غرفرين لالتشو زنا سيادر قيادرال قرآن يلعنوال لعنة الله عليك لوال إنين يكره زينا ستادر تادر له إلال طيب كذا قلت له هذا كما يأتي عند سوكو إني بزوك زي تكس كل شوال باقراتشن بأين يكون يا يهود ليرثون بمولو مولي سيادر قنو طه المحبوب وأصحاب طه المحبوب وأصحاب ينبال انتنا اللي منظومة أنت توداجها وكوطها محمد مالتنا نبياتشن بتعامل من وده كونن كانت قايل لهم بتعامل من وده كونن أبو بكر نصدق بلو حي حي حي سيروا عدرو توات اللي جو كونو طاها المحبوب بلو يالك أسا يالك أسا من زمان ميادر قو توات بكوميرشال بانك كان دقوا الدنيا وتقنانينا ريباسي وستاقينيو تملكتون قدي يا شيء دفتر أرنقادي دفتر على شيء سؤال مزجج وانتنو أهون من هلو أنت ألو أو أنت نتنا أنتنا طاه المحبوب وستري أدركوا ألو أو من مالتنا ألو أري نبي أشيني من وداتشو يعني مسوات النت من كفل ساتشو سنل بس نفس أشين أنتني من نادرجو منا من ساتشو كونوز عليه طيب نبي أشين كو ريباتو سدوا عليه هلو النا أنا باك توني ليلانو يهليلانو علو يا هذاك تاني وهذاك تاني علو إنجدي هنا إنجدي طهال محبوب سيلي أدرنا ربا وسدان إذن طهال محبوب ينبلو لعنة الله عليك سيلون ميادرو رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه من البث عندندو قرآن يمكروا له قرآن يكروا قرآن رسول لعنة الله عليك إلال طيب قال العلماء ما جاء القرآن إلا لصيانة النفس يتبلاششو نفساتشن عند مكينة كتبلاشش يتاسقبات على الجراج ميكانيكي متقال كهربائي متقال النسونو انقدي أسرتو أستكاكلو ميساتو سونتاتشن لكن دزينو عند مكينة تبلاشالش سونتاتشن نفساتشن مالتينو انها تبالقالش مسمرتتات هيدالش انها ودا مسموري مملسات قرآن بيتشانوالو قرآن دكتور نفسي ينفساتشن دكتور نو إلال طيب القرآن إما أن يسمعه أو يقرأه عند سو قرآن ويم تسمع له ويم راس تقرأ له هذا الألم. طيب إذن يهن نجر كقرأه ويم دم كسمه ويم تيب ريكورد الزقاو أتسمعه يمت سما كهنا دمو تسات بله سمانجي سوچو تسبسبو يساقو يدجعواتو تاريكي تنقاقرو قرآن يقرأن كل كل نو هنا قرأ بتعام كل كل نو. يقول سبحانه وتعالى فاستمعوا له أنصتوا يعني قرآن كتقرأ زم بلاتشو سموت ويمزك نبياتشن يتنقرو من ناقر يلباتشم زم بلاتشم اسماتنا ولا الله سبحانه وتعالى. طيب من نبياتشم متوالا هون لن لن لن يانو يموتونجي حديثاتشو الله دلم دي حديثاتشو سنبب زم بله اسماتنا ولا. طيب طيب اني ان نقر بتعم نقر من نقر لنقراتشو سلو القرآن ليس كلام الله القرآن فقط قرآن من هون بيجاشني القرآن السو بتشاد اللي الله نجقر رشاق إبراهيم ليلا نجر ليه متقال النودم يوزري كقرآن ليلا لندي الله نجقر ألنجي بل كقرآن متو مليون إتف يمي هون يا الله نجقر عليه إندي تنيان قوم أنت ما من دنا أنت ما من قرآن ما قرآن مسمات هالشالكم قرآنه ثلاثة جزء سدس شيء آية يالله السون كان لما يازلنا لما كتلا تشافكم كان يا تونا يا نجر سلزي إني أمنا وقو بل نبيوش يما يقوت رسولوش يما يقوت الله نجقر مجمرا لله ومجرشا لله نجقر عليه طيب مدنوه نجر يا نجر يا الله نجقر كنا من اللي يالله. طيب سنتنا وبذاته مجرشا لله مكوبيها لله እንዴት ይናገራል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መጨረሻ የሌለው ንግግር አው መጨረሻ ነው የሌለው ንግግር ይናገራል እስቲ ንገረን እንዴት ነው ብለን بنጠይቅ ከኔ ጋር ስሙ يقول سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا ይሄ ውቅያኖስ ያለ ባህር ያለው طبعا ታቃላችሁ መሬት አንድ አራተኛ ነች አይደለም እንዴ ባህሩና ውሃው ግን 3 አራተኛ ነው ይተመረነዋል بحرو بحروتشو بمولو عندك قلم بنوسداتشو عندك قلم يعني انك عندك انتني هذا الرك تصاف كبحرو كونو كبحروتشو تنش عندك قلم امطانا نكارغه تصفاله بحرو تچرسو ليلا هولتنيا بحر بيمطا ثوستنيا اراتنيا سباتنيا عشرنيا متونيا شي يالوت بحروتش شي بيمطو انا كذا نكاي يدرك يا اللهن كلام بتصف يا الله كلام اي تشرس مالك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر بحرونو بحرونو يميتشرس انجي قبل ان تنفذ كلمات ربي يا الله انتن اي تشرس يا الله قالات كما تشرسوا بفيت بحرو يالقال ليلى بحر تامتحل يالقال ليلى بحر تامتحل يالقال انت اسكم تالق درس باجرو انت اسكم تالق درس وها بتامتا عندك قلم ارغه بتصف يا الله كلام اي تشرسن ولو جئنا بمثله مددا من معناتنا ولو جئنا بمثله مددا بحروچو اهم بعيناتنا مناياچو اندنسو بنچمر اسكيو مل قيامه يهن يتشرسال ليلا بحر يمطال يهن يتشرسال ليلا بحر بيمطام بسو ارغه يا الله نغغر بتصف اي تشرس بالو ليلا قال ليلا ايه بليلا سوره الله من يلال ولو ان ما في الارض من شجره اقلام يا الله يا الله يا الله نغاغركو بتام فلسوف نو والله قوانقوا ليق نو والله سبحانه وتعالى بل قوانقوا يفطروا السنو انجي من الى المسلاچو ولو ان في ما في الارض من شجر اقلام بعالم يالو مريت كتفطرت جمرو اسكهون درس اسك يوم القيامه لطيقاچو سنت زافوچ درقونا بقى هيدو سنت زاف يبقلال يقرطال ليلى زاف يمطال عالم بمولو بجرين فورست اند تچفنش انشاللهشم سنت زاف هيدو سنت زاف متو سنت قتل سنت فري هيدو سنت فري እስከሚፈቅድ ድረስ ነው የሚናገሩ። ሲጨረስ ግን የሚናገሩት ነገር ስለሚያጡ ያቆማሉ። የአላህ እውቀት አይጨረስም፣ መጀመሪያ መጨረሻም ግድብ ስለሌለው እንደ እውቀቱ ከላሙ በጣም ብዙ ነው። ባህሮቹ በሙሉ እንደ ኢንካርገህ ብትጽፋቸውም የአላህ ከላም አይጨረስም ይላል። ኢዘን ወንድሞችና እህቶች እንዳላደክማችሁ ስለ ቁርአን ተናገር ብትሉኝ የሚናገረው ብዙ ነገር አሉኝ፣ ላኪን ትንሽ እንዳይሰለቻችሁ በማለት አሁን እዚህ ላይ 5 ደቂቃ እናሳርፍና የሚጨመር ከሆነ ጨምራለሁ ኢንሻአላህ። በእጅ ትንሽ ይቀራል፣ ላኪን ትንሽ ነፈስ እንስጠው እና ተንፍስ፣ ውሃውን እንጠጣ፣ ያኔ ጭማቂውም እናምጣ። እና ይህን ዛሬ ያመጣሁት ለምንድን ነው መሰላችሁ? ያው ልንጓዝ ነው ኢንሻአላህ። ከነገ ጀምሮ ሱረት አንኒሳ ልንቀጥል ነው። እንዲያውም እስከ ሱረት ቁል አዑዙ ቢረቢናስ እድሜ ከሰጠን ጤና ከሰጠን ኩትም ያኔ ቁርአን በሙሉ እንጨርሰዋለን በተፍሲር። ወላኪን አሁን ስለው የቆየሁ ግን እንደ ትልቅ ተራራ ሆኖ ትንሽ ሊያሰቃየን ነው። ምክንያቱም ቁርአን የቀራን የቁርአን ሰዎች ካልሆነን ያሳዝናል፣ እውነት ያሳዝናል። እስቲ ለመሆን እንጣር ለማለት ነው የፈለግኩት። 5 ደቂቃ እናሳርፍና የሚጨምሩት ነገር ካሉ አስተማሪዎቻችን ሸሆቻችን ጨምሩበት። አለበዚያ ትንሽ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃም ፊቴ ላይ አለ ልጠጣ ነው ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ወንድማችን መሐመድ በድር መጀመሪያ አያው ይቅራ ነው የመጨረሻ በኋላ ነግራችኋለሁ ብሎ ነበር አለና እውነቱ ነው እንደዚህ ብዬ ነበር። في خلاف بين العلماء ولكن اكثر العلماء የሚሉት መጨረሻ አያ ሱብሃንአላህ ይገርማል። ራስዋ አያዋ ስታነባት የመጨረሻ አያ መሆኗን ታሸትታለ። እንዴት? ለምሳሌ ልጅህ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ስትሸኘው ወይም ደግሞ አባትህ፣ እናትህ፣ ወንድምህ፣ ጓደኛህ የምትወደው ወደ ሌላ አገር ለ5 ዓመት እየሄደ ነው ስትሸኘው ምንድን ነው የምትለው? እባክ እንደዚህ እንደዚህ አብረን ተጫውተናል፣ አብረን ኑሮናል፣ በልተን ጠጥተን ማሻአላህ ተዋደናል፣ አሁን ግን እየተለያየን ነውና ወንድሜ በጣም የመክረህ እንግዲህ አብረን እያለነው ብዙ ስህተት አድርገናል፣ ስህተቱ እንዳይደገም ይህን አይነት ስህተት ደግሞ በምትሄድበት ቦታ ደግሞ አገሩ ጥሩ ስላልሆነ ብለህ ለአንድ ሰዓት ምክር ትሰጠዋለህ። አይደለም ደ የምትወደው ከሆነ ልጅህ ለምሳሌ ለትምህርት ወደ አውሮፓ ሊሄድ ነው ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው ሲባል ዝም ብለህ ነው የምትሸኘው? 3 ቀን ነው የምትመክረው። ልጄ ይቺ አዱኒያ አታላይ ነች፣ በጣም ጓደኛ ስትይዝ ምረጥ፣ ጓደኛው ምረጥ። ሁለተኛ ነገር ሰላት እንዳትተው፣ ዘካት እንዳትተው እና አባት እናትህ እንዳትረሳ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከፍተኛው በልብህ መስፈር ያለባቸው እሳቸው ናቸው። ከአላህ ቀጥሎ የምትወደው ነቢያችን ናቸው። ከዛ ቀጥሎ አባትና እናትን ውደድ። ከዛ በፊት ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው። እንዳስሳሳት መጠጥ መጥፎ ነው፣ ናም ዝሙት መጥፎ ነው ብለህ ብዙ ነው የምትመክረው። አይደለም እንዴ? እንግዲህ መካሪ ከሆንክ ማለት ነው እንጂ ሌሎቹማ አይዞህ ልጄ ማሻአላህ እንግሊዙማ በእግርህ ነው የምትናገረው እኮ። ስለ እንግሊዝኛ እኔ ብዙ አደራም አልልህም፣ ግን እንትን ነው አለ አይደለም። ያኔ ትንሽ መሳሳት የማይቀር ነው፣ ግን ትንሽ ተሳሰት፣ ብዙ አታብዛው። አው ጥሩ አይደለም ይሄ ነገር። ሁለተኛ ደግሞ ያው ጀግና ነሽ አንቺ እኮ የኔ ልጅ እኮ አሪፍ እኮ ነሽ፣ እንደዚህ ነው የሚሉ አብዛኙ አባቶች። ላኪን እኔ ምልህ እንዴ የሚያስለቅስ ልጁ አልቅሶ ካንተ ጋር መለየቱ ቀብር መሆኑን ማወቅ አለበት። እንደዚህ አድርገህ ትሸኘዋለህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሉ አንዳንድ ዑለማዎች ቁርአን ተደምድሞ ቁርአን በሙሉ 30 ጁዝ ወርዶ የመጨረሻ አያ የወረደችው እንደ ምክር፣ እናንተ ሰዎች የፈለገውን ነገር አድርጋችሁ የፈለገውን ነገር ተሳስታችሁ መጨረሻ ድርሻችሁ ወደ እኔ ስለምትመለሱ ወደ እኔ ስትመለሱ ምን ይዛችሁ እንደምትመጡ እወቁ። አትሳሳቱ። መርጂዕኩም ኢለይ፣ መጨረሻ ወደ እኔ ትመጣላችሁ። ትንትን ናርጌ በዱንያ ያደረጋችሁ ጥሩ መጥፎ ነገር ሁሉ እነግራችኋለሁ ብሎ እንደ መምከር አስመስሎ ነው አላህ መጨረሻ አያ ያወረዳት አሉ። መጨረሻ አያ ብዙ ዑለማዎች ያሉባት በሱረት አልበቀራ የምትገኘው እኛም ተመረናታል። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ፊሃ ወተቁ የውመን ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نان تسوج الله انفرو نعم نا ودنين ومتملسو تتنككو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إجابة شوال تساو سالتشو ين آتساو واتقوا يوما ترجعون يا عندك أنا اللي موته كالدنيا واته ودنين متملس بتك أنا اللي الناف السن فرا السن بدن بارقة تتنكك هنا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس إن أنت مدفو سرام طرو سرام عندما الليم إن عندي تسانتيم يميز المهسو يلم سلزي يهن نقر أتراك كهنا. نعم كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يهن آيانو مش أرش آيان ورد شلالو عندندو إذا جاء آيانو ألو بتأم ضعيف نقرنو عندندو للآيان ميلو ألو قن أبزنيو علماء شو يسفن بث آياء يهنو إلى الله. طيب هون نكتلنا يقولوا القرآن يقولون هو بإجماع العلماء بل بنص الحديث الصحيح أفضل ذكر هو القرآن. يفلقون ذكر أنت إن شاء الله 200 مليون جزيء سبحان الله بتل القرآن هو أفضل ذكر. كذاك طلع اللوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الذكر عند الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لمن دزي أحب هنو ويم أفضل ذكر هنو تقول لا لا يا الله المقسى يا الله ما ننت يمي قلت سنحشون نزي سبحان الله تسأدى والله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يتوحيد نقر يمن نقر يمن نقر ياتك على له أرادتك على تناشو قن كذا بفيت قرآن هو أفضل الذكر عنه. طيب كذا بهلا نبيات صلى الله عليه وسلم من الألو اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يدمو قرآن متكر سوتش بك ألا لو أتوسدو تيه نقر نقيك اللهم يستركه عمالاج هنو ويم دانيا هنو ويم كانتقا هنو تتأقثو باك قيتاي الله يسويو بزو إنيني كرانة بر بزو نقر تفسير ينتني نقر بزو نقر بقرآن يسران برنا إني بقى يمتهو تهون انتن لهون لتنو لني بله مارو يمي القرآن يهن بدن بيازو تلالو النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين يوم نبياتشن بطورنس سيهون قرقواد كان نسي يموتو سوش بزوكو هونو من يدرق نبر باند كفن هلت سوش يتقلو لنبر النبي صلى الله عليه وسلم. لمثال نقول معاذ بن جبل أبو عبيدة من الجراح ولتم يعني بشهادة كتقدلوا عند كفن يمتقلنا ولتم بعند كفن يتقلوا لتر قل من يلو نبر من أقرأهم بزو قرآن يزل ما النو يلال. لمثال معاذ بن جبل كتب عليه بفيت يا درقتنا بستجربوا يا ولتن يا صحابي يا درقوا نبر من مالتين نو قرآن يتشكم سو يا قرآن سو كهوني بهلو نقر بلت أتقلوا لمالتين نو. طيب دم وليلة بمسجد عالم بنور ولا فلقوا النقر بنور لإمام النت كدميا مستو هو أقرأهم ترو مكرا تجويد ترتيل ترو هرقو سوي ممست بقرآنو قرآنو بدن بيحفزو تفسيرو من ميها كندزي بقى أقرأهم ترو قرآن مكرا بزو يحفز سو السنو لإمام النت مقدمو ولو. قال العلماء إذا أردت أن يكلمك الله الله أكبر إني أهون يعني من اللي بلاتشو يواشنطن دي سي غافرنر ليانا غرين فلقال له من اللي مارقو سواء ما قنيت على اللبين كذا في جي سيانا غرين بك أدسي لنيال أوباما زاري كانت قال إنا غرنو بيلون ترو بدلنا ترو كرباتار جي بك أخسوغا بسرسرات نو مننا غرو ندزي الله ليانا غري فلقال كتا الله أيوه الله راسو كانت قال إنا غري فلقال عندي ثنا جاكر والله. قال العلماء اقرأ القرآن قرآن السنق قرأ دل من دي قرأونا كالله كثنا جاكر هلالو عند علم دمو من عليه. طيب أنت كالله قال من جاكر كفلكس ادخل في الصلاة صلاة واستقبلنا كمان مثل جاكر وندم صلاة واستقبل الله أكبر بله يمتدرج ودرجت بمولو كالله يتنا جاكر كنو علو. طيب أفضل إنسان يقول لك يهن حديث بك الله اليوم إنه وتملكته أهون عند شيء سو بسبب الله شو عند مهندس نو عند إنجينر نو عند بروفيسور نو عند بوليتيشن نو عند تكلاي مينستر نو عند من نو عند من نو عند يعني بعالم اللو يتبالو سوتش بسبب الله شو ما نو يبلت أي بتلو من نو عنده مارشال نو عنده ما شاء الله سير ديجري اسلام بيهونو بلقيت راسو اسلام بيهون ذا مالت مليونير سو اسلام بيهونم لمساله يبلته بچنقلاتو قران يسفر نوالو الله الله اهل القران افضل انسان السنوالو يا اخي ادلم بلو ميكراكر نبياچن واشتوال اند مالت نمقطرو انديت اسمعوا الى هذا الكلام كل غزي من سماو حديث نو خيركم ايش معنى خيركم سوبرلاتيف نو ايه نجر ادلم ذا بيست مالت نو وهم ذا موست بيوتيفول بيوتيفول تلاله مور بيوتيفول ذا موست بيوتيفول تلاله بيج تلاله بيجر تلاله ذا بيجست تلاله انذي هذا ادلم ثلاث درجات خيركم خلاص ايه خير نو بقى سوبرلاتيف نو خيركم من تعلم القران وعلمه كزي بلا يلم قران حافظه قران ترجمه اوقو لسو يميستمر سوون يميستمر هذا خير الإنسان. يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين من فكر أن لقارئ القرآن ولأهل القرآن أحد يعلو عليهم فقد عندك أنت ناقروا على الساتشو بتقام حقو عندك أي رمو متاسبو يعني أعلى درجة بسولج تلك كبر يمستو قرآن يحفزوا قرآن يزلوا سوش ناتشوالو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب جن عندنا قرآن لهون إني لاسدنا قطعشنو الزيه لا هون هلت ما تسوش على تشو أرلم ممكن ببدر عند ما تولى من من اللي تقلا لا سوس ما تولى تون تشل على تشو أرلم اللي سنت قرآن حفزوال بنل لما سالي ጨርሶ ቁርአን የሌለው ሰው ሊኖር ይችላል ቁላዑዱ ቀራብትለው የማይችል ሰው አለ ከናንተ ነው ማለትቹ ሱረት አልበቀራ ቀራብትለው ሽምድድ አድርጎ የሚቀራልህ አለ طيب ከዛ በመሐከል አለ ከዛ ጫፍ አለ ከዛ እና ብዙ ሰዎች አሉ في امه محمد ብዙ ሰዎች አሉ በልባቸው ምንም አይነት ቁርአን ያልحافظو اوكي እሺ ነቢያችን ስለዚህ ስለነዚህ ምን ብሎ ተናገሩ ከናንተ አሉ አሁን በዚህ 300 ሰዎች የማይላቹ والله ይኖራሉ منم عينت بلباتشو قرآن يلله ياتي يمسجد الله بتشا قل اعوذ قل الله احد منا من دزي دزي تبتي لا انذي بتشا تشكمو ادميو 50 عام يتدرس بزو سو الله من قالو النبي عشان تاقالاتشو ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب بيت الخرب تاقالاتشو قشاشاي من نطلباتشو ترفراف مغب ويم منامن قشاشا نجر منامن سمنتو يتطرقبت ويم سغرا شنت منامن كله سبسبن يمنطلبت بوتا لا ادلم بتغنيا عند غحف نلوالن غحف معنات يعني قشاشا يمنطلبت بوتا يسويو لب اندزي نو قالو نبياچن قران يللبت لب يقشاشا متاليا متطالبتنا بتام قشاشا لب نو تملكتو انغدي ان الذي ليس في جوفه جوفه قلبه يعني لبوه ناهدو مالتنو ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب نجان الله من هذا الله نجاي بلن كزي دمو يميقرمو نقر أنت نقر اللون دموك أنت تولدها أمست أمت أسر أمت أسر أمست أمت هيا أمت سلسة أمت سبع أمت متهال كبروس تقبه أهون شنكلاته شنكلاته أمره أو تثن لكن ده سيدي يعني عند هارد ديسك ويم سيدي او تتن من اندالله بنمرمرو عند سيدي من يغنيبتال زفن الله وغطم الله سدب الله بزو نغير ميزو بتلي انتن فلاش يميلو ويم هارد ديسك بزو نغير يزال ادلم دي هارد ديسك الله ممكن اسك 600 ميجا بايت نو منامن يميلوت نغير الله اهون انت چنقلات بناوطاو ياسكه نبر ياسلقسه نبر سنت زفن بچنقلات الله سنت سدب بچنقلات تتمزغبوال سنت كلام فاضي قالات الله يا غراچن مثالي نو يا بالاغر مثالي نو شيء سنت ترت الله لبولت ترت بچنقلات سنت يمياسق جوك بچنقلات الله سنت جوات عليه سنت قلة الأدب اللي بتشكلاته هذا لم بمليون يقطروا نو إزاي تمزجبو قرآن سنتنا ونفلق ببالجن قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قفا بالتبت يدا بالهب يهن بتشات جني توال. هذا هو الذي قال فيه النبي بيت خرب يقشع شامت على أبلو يسيموت ينقره والله أون يسمون وندموش هتوش يسماتون عندنا سوتش راساتشو مياكوالو እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ ትንሽ የሚቆጫቸው አሉ። ደሞ እንዲቆጫቸው ቢየ ነው የምናገረው ያለው ምክንያቱም በርታ እንዲሉ እኔ ቤተል ኸሪብ ሆነኛ ያለው አው ሆነሃል በነቢያችን ንግግር ቤተል ኸሪብ ሆነሃል ግን ይሄ ነገር ስለህ ነቃ ብለህ እንግዲህ እኔ በጣም ውድቅ ነኝ ያለው መበርታት አለብኝ እንድትል ነው والله ያስለቅሳል እነቴ ነው ያ ባለፈው 3 ወር ነግራችሁ ነበር እኔ በቀና አፍሪካ ምንድነው ቀና ቢዳያ የምትባለው ቻናል እዛ ለስድስት ቀን እሁድና ማክሰኞ ዳዕዋ ሳደርግ በአማርኛ ማለት ነው በአራት ቀን ዘጠኝ ሴቶች አሰለሙ አልহামዱሊላህ ላኪን በሙሉ የቀናው የቻናሉ ተከታታዮች በጣም ያስደነቀም ነበር አንዲት ልጅ በግማሽ አያ አሰለመች ግማሽ አያ አያውን በሙሉ አይደለም ግማሽ አያ አለቀሰችና ማን ነው የሚነገረኝ ይሄ ነገር ታቃለ የጃሊያ መክተብ ጃሊያ አለ አይደለም መክተብ ጃሊያ ይባላል ያኒ ሃይማኖቱን የሚመለከት ትምርት የሚሰጥ የሱ ሐላፊ እዛ ያለን እኮ ነው ያ እንትን ያደረገን ዳዕዋ ያደረገን ለማግስቱ ቴሌፎን አደረገና እኔ አንድ ነገር ለመናገር አለ ምንድነው ትናንትና ሸክ ኢብራሂም ስራጅ አንድ አያ አነበበና ተረጎማት አለ በዚህች አያ አንዲት ክርስቲያን ነች ያለቀሰች መጣችና እጇ ሰጠች እኔ እንደዚህ ነኝ እንዴት አትነግሩኝም አለች አለ አያው ምንድነው في سورة البينة يقول سبحانه وتعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية يتشنج اولئك هم شر البرية እነዛ የከፈሩ ክርስቲያን ይሁን ይሁዲ ይሁን ጆባ ይሁን ጴንጤ ይሁን ማርክስ ይሁን ለኒን ይሁን አልሙሂም በዲን እስላም የከፈሩ ሰው አሉ ከስርሳር ከአሳማ ከውሻ ከአህያ ከጉንዳን የምንረጋጭ ያን በእንትኑ በሰገራ ቤት የሚገኙ እንስሳዎች እንደዚህ ከሱ የባሰ ነው እነዚህ እንስሳዎች ቆሻሻውን እንስሳዎች ከሱ ይበልጣሉ አያው እንደዚህ እኮ ነው የሚለው يعني اولئك هم شر البريه البريه هو كل ما يدب على وجه الارض وفيه روح روح ያለው بمريت لا يمهدو انسسام سو منم بريه والبارئ هو سبحانه وتعالى خلاقي الله نو يتخلقوا دم النذين اتشو شرهم هو الكافر المشرك ይህን ነገር ስትሰማ እንደዚህ አርገ በደም ባርገስ ገልጸው ያለቀሰች መጣችና ከአሰሪዋ ነው አሰሪዋ ሰዑዲ ነች መጣችና ወንድሜ ለምን እንደዚህ አትነግሩንም እኔ አሁን ካሳማ የባስኩ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ብላ ለቀሰችና አሰለመች ብሎ በቴሌቪዥን የተናገረው አንዱ ሰዑዲ ደሞ እንትና መጣ ማይክሮፎኑ ስጡኛልና يقول والله عليه ይህችን አያ 40 አመት ንቀራህዋት አለ እድሜ 57 አመት ነው ባኝም ነበር አለ ምን እንደምትላ ገባኝም እነ الذين يعني اولئكهم شر الاسلام ሆኝ ያልገባኝ አንዲት ክርስቲያን ተረድታ በሱ እስልምና ገባች አለ ስለዚህ ምን ማለት ነው ያ اخي سبحان الله الله سبحانه وتعالى የቁርአን ለፈለገው ስጦታ ነው ስጦታ الله ترجمه يعني سيستمره تفسيره سيساوقه يعني قرانه راسه ستقرا الله سبحانه وتعالى يلقسو انتن ستوتا كسطه كزي عينت ادل يلم ولذلك خيركم من تعلم القران وعلمه ويقول احد الصحابه يقول نعم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم عند كان كنبياتين غا تقتق بلن بقى ياوران يني جن ከነቢያችን ጭን በታች ነበር አለ ተመልከቱ የኔ ጭን እንደዚህ ብለን ቆጭ ብለን የነቢያችን ጭን በኔ ጭን ላይ ተቀምጦ ነበርና እንስቅ እንጫወት ነበር። ያኒ ቁርአን ወረደ፣ ጅብሪል መጣና ቁርአን ይስበሉ። ነቢያችን ጭናቸው በጭን ላይ ነበርና ተራራ እንደወደቀብኝ ነው የታሰበኝ አለ። የአላህ ስብሐ ወተዓላ ቃል ስለሆነ ተራራ እንደው ተቀበለው። ጅብሪል ከሄደ በኋላ በቃ ቀዝቀዝ አለኝና እግሬን ሳባርጌ በጣም ነው ያመመኝ እግሬ ይላል። ለዚህ ነገር አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? የቁል ስብሐ ወተዓላ ኢና ሰኑልቂ ዓለይከ ቀውለን ሰቂላ ማለት የአላህ ቃል ከባድ ነው። ከባድ ማለት በሚዛኑ ሳይሆን በዩዝቶ በንትኑ የአላህ ቃል ስለሆነ ብዙ ነገር ስላዘለ በጣም በጣም ያኒ የአላህ ቃል ስለሆነ ከባድ ነው ሚዛኑ። ቀድሩ ክብረቱ ልዕልነቱ ቁርአን በጣም ከባድ ስለሆነ ያኒ የምናሉ ዑለማችሁ አዕዘም ወአክበር ሀዲያ ለልጅህ የምትሰጠው ቁርአን ስትሐፍዘው ብቻ ነው። ሌላ እሱ ራሱ የት ይጠፋል ብለህ ነው? አሁን አንተ አሜሪካ ውስጥ ሆነ፣ አረ ልጆቻችሁ ወላሂ ከእናንተ የበለጠ ምርጥ የሆነ ጭንቅላት አላቸው፣ ስማርት ናቸው። ገርፍሬንድ ለመያዝ መምሪያ አያስፈልጉም፣ መጠጥ ለመጠጣት ያንተ ምክር አያስፈልገውም፣ አዱንያ ገብቶ እንዴት እንደሚወጣ ያንተ እርዳታ አያስፈልገውም። አሪፍ ናቸው። አሜሪካ፣ አውሮፓ ምናምን እንትን የሚሉ በጣም የሰለጠኑ ናቸው። ሌላ ራሱ ቆፍሮ ያውቃል። ጠይብ የቁሉ አነቢ ስ ሰለም አተቀኒ ቢልቁርአን ሱነቱን መሕቡባ። ተቀኒ ማለት ያኒ ቁርአን ስትቀራ እንደ ጋዜጣ ታንበው። ብስምላህ ራሕማን ራሒም ላ አቅሲሙ ብየውም ልቅያማ ወላ አቅሲሙ ብነፍስ ለዋማ ብለህ አትቅራ። ተቀና ፊሂ እሽ ማለት ተቀና ፊሂ፣ እንደዚህ ቁርአን የሚቀሩ እነ ሱደይስ እነ ሽረይም መተለ እነ ዓድል ከልባኒ አንዳንድ ያሉ ሲቀሩ እኮ ብቆ በቃ ደስ የሚል እንደዚህ አይነት ግና እያደረግ ግና ዘፈን ማለት አይደለም፣ ዘፈን ማለት አይደለም። እና በዚህ አይነት ጥሩ ዜማ እያደረግ ብትቀራው ነው። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ለይሰ ሚና መን ለም የተገና ቢልቁርአኒ ወየጅሀሩ ብሂ፣ ጮህ ብሎ ጥሩ አቀራር አድርጎ የሚቀራ የማይቀራ ሰው ይህን ነገር እየቻለ እንደዚህ አድርጎ የማይቀራ ሰው እኮ ከኛ እኮ አይደለም ማለት ካፍር ማለታቸው አይደለም። የኔ ወዳጅ ለመሆን ከፈለክ ጥሩ ድምጽ ከሰጠህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ተጠቀምበት ለቁርአን ማለታቸው ነው። ቃሉ ኢላ አን የኩነ ፊ መስጂድ ሼክ አብዱልዓዚዝ ብን ባዝ ይላል። ይህን ሐዲስ ልክ መሰራት አለበት አለ። ላኪን በመስጊድ ከሆንክ ግን ጮህ ብለህ አትቀራም፣ ሰው እንዳትረብሽ ማለት ነው። ወላሁ ስብሐነ ወተዓላ ያኒ የስመዕ አልአስዋት አስዋት አልኸላእ ኩልሃ። አይገርማችሁም? የአላህ ነገር አሁን 7 ቢሊዮን ሰው አለ በዓለም ሁሉ ይናገራል፣ በአንድ ሰዓት እየተናገረ ነው። እና ምን አሉ ዑለማዎቹ የስመዕ አስዋት አልኸላእ ኩልሃ ፊ አንን ዋሂድ በና ኩሉ ሰውት የሁሉን ቋንቋ ያውቃል በአንድ ደቂቃ ከሆነ ወያዕለም ማዛ ዩራድ ሚን ኩል ሰውቲን እገሌ ይናገራል ምን ፈልጎ ነው፣ እገሌ ይናገራል ምን አስቦ ነው፣ ሁሉ አላህ ያውቃል። አንተ ደግሞ እውነቴ ነው ግና አድርገህ በጥሩ ድምፅ ቁርአን ስትቀራ ወላሂ በጣም አላህ ስብሐ ወተዓላ ደስ ይለዋል። አታውቁም እንደ ኡሰይድ ብን ሑደይር የሚባለው አንድ ሰሓቢ ቁርአን ሲቀራ ሌሊት እኮ ነው፣ ሌሊት ቁርአን እየቀራ በዚህ በግቢ ውስጥ ወጥቶ ነው። ሌሊት ነው፣ ጨለማ ነው። ህፃን ነበረ ልጁ አጠገቡ ላይ ያስቀምጠዋል። አንዲት ደግሞ ፈረስ ነበረች እዛ አጠገቡ ታስራለች። አሁን ቁርአን ሲቀራ ፈረሱ ያጋልባል፣ ቱክ ቱክ ቱክ ቱክ ቱክ ቱክ፣ በቃ ህፃኑን ረግጦ እንዳይገድለው ይፈራና ያስቆማል። እንደገና ይቀራል፣ እንደገና ይቀራል። ከዛ በኋላ ፈረሱ ሊበር ይፈልጋል። አላቅም ችግር እንትኑ ምክንያቱ አላወቅም። ኡሰይድ ቁርአኑ ሲያቋርጥ ፈረሱ ዝም ይላል። ቁርአን ሲቀራ ፈረሱ ይዘላል አሁን ፈራና ቁርአኑ አቀርጦ ወደ ቤቱ ገባ ግን ከመግባቱ በፊት ምን አየ ቁርአን ሲቀራ በደመና አንድ ደመና ነው ወደታች ይወርዳል ቁርአን ሲያቋርጥ ደመናው ቁጭ ያኒ ይቆማል ይህን ነገር አይቶ ግን ለልጁ ፈርቶ ገባና ለማግስቱ ጧት ሄዶ ለሚያችን ሲነግራቸው ምንድነው አሉት والله እንደዚህ ስቀራ ፈረሱ ያጋለም በቃ አስቸገረን እናምን ከዛ በኋላ ነቢያችን ምን አሉ اقرأ يا ابن حذير اقرأ ابن حذير اتقوارد قرانجي يلوتال كذا قتلوا سقرا اقرأ يا ابن حذير يلوتال كذا مشارشا غنا قرطكو سيلو للو قتله بتهونكو بمريت لا يوردو طواتايواچو نبر نزي ملائكاوش منامنالو نبياچن ስለዚህ ጥሩ የሚቀራ መላእክቶች በል እናንተ ታቃላችሁ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ የሚባለው ለሊቱ ሰላተ ለል ሲሰግድ እኮ ነው ነቢያችን ያልፉ ነበርና ቆም አሉ በቃ ደስ አላቸው በቃ እነሱ የሱን ቀራ ለማግስቱ ምናሉት ያ አባ ሙሳ አልአሽዓሪ ትናንትና ስትቀራ እኮ ሰምህ ነበር لقد اوتيت مزمار من مزامير آل داوود يا آل داوود مزمار دمصنا روق انا كون يسطح الله سبحانه وتعالى سيلوت من علاچو يا رسول الله لو كنت اعلم انك تسمعش كذي من وسدو انت اخلاص كاله يمتقراو لا الله بلا يمتقرا كونه سو اندي سماو بتادرغم يعني انتن من ده ايفرسم لب بالو بتام تقامي نو هي نجر اني طرو دمص عليا ادلم اهون يني دمص قران كسمى سو يمرقنال دس يلوال بلا يمتاسب كونه جن يمتقراو كإخلاص موطات يلبهم لا الله نو متقراو جن سو يالقسبت استي تنش قران دي ود بلا بطرو دمص كت انتن كقرا ريا ادلمالو لمن ابو موسى الاشعري اندزي هاله لو كنت اعلم انك تسمعني ان من ادرك نبر لحبرت لك تحبيرا اندي تارق قران قرا له نبر سلاله معناته نو طيب كذا بهلا يقول يقول واحد سبحان الله العظيم تملكت انقدي عند التابعي جقناه هنا وتقي هنا من هلال لان اقرا اذا زلزلت الارض زلزالها او اقرا القارعه ما القارعه ارددها واتفكر فيها احب الي من ان ابيت اهز القران هزا قران بمولو زبلو اقرار بقى مردات يلهلبت ويم چنقلاط ود ليلى قرانو ملاسي يغالبال اندزي اندزي قرانو بمولو سقرا بادر علمنم منتن ماسب علمنم مفكر لا سوره القارعه اذا زلزلت الارض بچنقلاط ياستاوسكوت بملاسي يقراحوت يالقسكوت ياسبكوت يتدبركوت بقراو يشالنيال قرانو بمولو زمبيه بافيل لسل بادرو ايه نجر يميتقمن سنو الى النبر طيب ولذلك يا اخوه ما والله من للناجر ازي بقاني مسلني سله قران مكناتهم بزو نو قالو انديه تفتفته اندي قران يفتفتال يعني يا قال مالتاچو نو امطته استي والعاديات قرابت لو والعاديات አንዱ በእንግሊዝኛ ይቀርዋል አንዱ በፈረንሳይ ይቀርዋል አንዱ ደግሞ ዝም ብሎ ዛር ያለበት ቆላ ያለበት ሰው ይመስላል ሲቀራ የፈተፈተ ቁርአን የሚባል ነገር የለም ቁርአን የፈተፈተ ጥሩ አርግ ቆርቶ ገብቶ ተረድቶ የሚያስለቅስ ሲያለቅስ የሚያስደስት ሲደሰት ከዛ ወደ ሱቅ ሲወጣ በቁርአን ሲሰራ በሱ ሲተረጉም እሱ ነው እንግዲህ በጣም እንትን የሚባለው نعم اذا قرانو قرانو እኛ እንደምናስበው አይደለም ወንድሞች ተፍሲሩ እየተማርነው ላኪን የቁርአን ሰዎች እንድንሆን በጣም አስፈልጊ ስለሆነ ለዚህ ነው እንግዲህ ምንጣፍ እንዲሆነን ያመጣሁት በዚህ አይነት እጥቅ ብለን የቁርአን ሰዎች ካልሆነን والله 10 አመት 20 አመት ብንቀራም ላይጠቅመን ይችላል አትማሩ ማለት አይደለም ቁርአን አትማሩ ሳይሆን ቁርአን እየተማራችሁ ሞክሩት እስቲ አሰለፈ الصالح ምን አይነት ነበሩ በቁርአን ሰሃቦቻችንና ታቢዎች በቁርአን ምን አይነት አቋም ነበራቸው እንዴት ነበሩ ብለን እነሱን ለመከተል ነው ዛሬ የቁርአን ምንጣፍ እንዲሆነን ይሄን ያመጣሁት እንግዲህ ነገ ተፍሲራችን ይቀጥላል ያኒ ፍቅህ እንዳደረኩት እዚህም እንደዚህ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ አሁን ማይኩ ለእናንተ ለስጥ አንድ ሁለት ሰዓት ተኩል ስለተናገርኩ ይብቃኝ ያኒ ትንሽ ቆይቼ እንደዚህ በቃ አንድ 3 4 ጥያቄ ወይም ተጨማሪ ካላችሁ አንድ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ብቆይ ቆንጆ ነው ነገ በተፍሲር እንገናኛለን እላለሁ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ